عدو الجريمة. عدو الجريمة تمثيلية من تأليف إسماعيل عبد التواب وإخراج محمود يوسف. ايه ده؟ مش حاسب؟ انا اللي حاسب ولا انت؟ انت كنت بتجري في تقاطع الطريق. ارجوك بلاش فلسفة، مش تكسر العربية وكمان تتفلسف. احترم نفسك يا استاذ. انت كمان بتطول لسانك عليا، انا لازم اوريك. انت فاكر نفسك ايه يا احمد يا ابني؟ معلش الدنيا حر والراجل لازم اعصابه تعبانه. استحمل انت يا ابني شويه. اعمل ايه بس يا عم؟ اعمل ايه اذا كان غلطان وكمان بيزعق ويتخانق انا اللي غلطان يا فندي ولا انت؟ انا مش فاهم ازاي بتسوق عربيات وانتوا ما تفهموش ابسط قواعد الموضوع. لا لا ده انت زودتها خالص. ايه انت عايز تضربني ولا ايه؟ لا يا استاذ انا مش هضربك لاني واحد متعلم وافهم القانون. مش فاهم انت قليل الذوق. انت ما بتفهمش. سيبني يا عم سيبني، ما تسكتش. مشكله يا لازم اوقفه عند حد. انا اللي هربيك واعلمك الادب كمان. يا ناس مش كده، المرور متعطل ورانا مفاله. الراجل قليل الذوق ده هو اللي غلطان وهو اللي معطل المرور ومعطلنا. انا اللي غلطان يا جالي، سيبوني عليه وانا هتفرج. ما انت بتقول ايه سيدة؟ هتبوظ النادر يا هو. انت اللي هتوريني، انا اللي هبهدلك. انا عشان فضلك وشك. خير يا جماعه؟ الراجل ده يا فندم كسر لي عربيتي وكمان بيقل ادب. انت اللي غلطان وكمان 60 قليل الادب. تسمحوا لي الرخص بتاعتكم؟ هادي رخصتها يا فندم. ايوه اتفضل اتفضل. وادي رخصتنا كمان. ما شاء الله، واحد مهندس والتاني محامي. لا لا لا ده ما يصحش ابدا. على العموم لو سمحتم اركنوا العربيات على جنب. يلا يا باشا سليمان مشي المر كله، ما تعطلش الطريق. يا ابني روق دمك. ازاي بس يا عمي اذا كان غلطان وبيقل ادبك؟ معلش يا ابني معلش. اتفضلوا احكولي ايه اللي حصل بالظبط. انا كنت ماشي بعربيتي والاشاره مفتوحه. انا اللي كانت الاشاره مفتوحه لي. انت تسكت. انت اللي تسد بقى خالص يا اخوانا. مش كده مش كده، انا مندهش جدا ازاي ناس مثقفين ومتعلمين زيكم يعملوا كده. هو الغلطان؟ لا انت الغلطان. مش مهم مين اللي غلطان، المهم انه حصل خير وما فيش حاجة تستدعي تعطلكم وخنقكم بالشكل ده. ازاي حضر الضابط؟ ده انا عربيتي كسرت خالص. ابدا ابدا، ده خدش بسيط في الرفرف الوراني، ممكن بتاع الدوكو يصلحه في الورشة. وانا انا الاكسدام بتاعي اتطبق كله. بسيطة خالص، السمكاري بتاعك ممكن يرد بخطتين، والحكاية ما تستاهلش انكم تتعطلوا ولا تزعلوا نفسكم. ولا ايه يا متر؟ عندك حق يا ابني، بس هو اللي كان غلطان يا فندم. اعتبروا اني انا الغلطان وبصوا للحكاية على انها حاجة بسيطة، والحمد لله اللي ربنا ستر. ولا ايه؟ الحمد لله. ربنا كريم، انا لسه دافع عليها 30 جنيه من يومين. ودلوقتي انا تحت امركم، تحبوا نعمل محضر؟ عايزين رايي الحكايه ما تستحقش انكم تخسروا بعض عشان حاجه بسيطه زي دي. ولا ايه رايك يا متر؟ والله اللي تشوفوه. والباش مهندس؟ اظن ما فيش داعي، وكفايه التاخير اللي تاخرناه. عظيم عظيم. ودلوقتي اسمحوا لي بدقيقه واحده اخد فيها البيانات من رخص القيادة. ايه هتعمل محضر ولا لا؟ لا ابدا ابدا، ده انا هعمل في دفتري مذكرة بسيطة وانتوا هتتفضلوا بألف سلامة. وعلى فكرة احب اعرفكم ببعض، حضرته المهندس علي مصطفى وحضرته الاستاذ احمد كامل المحامي. اهلا وسهلا، سلم علي يا احمد يا ابني وحط ايدك في ايده. فرصة سعيدة يا باش مهندس. انا متأسف يا متر للظروف اللي جمعتنا بالشكل ده. عظيم عظيم خالص، اديكوا تعرفتوا ببعض واصبحتوا اصدقاء، مش كده احسن؟ ولا كنتوا عايزين تخسروا بعض عشان حاجة فارغة؟ والله أصل الشيطان يعني. على العموم حصل خير، أنا مكتبي في شارع شريف. أرجوك تبقى تشرفني. بكل سرور يا فندم، وأنا جنبك في شارع قصر النيل، وسعدني إنك تاخد عندي فنجان قهوة. تحت أمرك باستمرار. الحمد لله أديكوا بقيتوا أصدقاء، ودلوقتي تسمحوا لي أنا. متشكرين قوي يا حضرة الضابط. إحنا عاجزين عن الشكر يا كابتن. العفو يا فندم، ده الواجب بتاعي إني أكون في خدمتكم، عن إذنكم. مع السلامة يا متر. الله يسلمك يا باش مهندس. ابقى شرفني بزيارة. ان شاء الله، بس انت لازم تزورني كمان. اوي اوي اوي، بكل سرور. مع السلامة. مالك يا عمي؟ والله يا احمد يا ابني ما خبيش عليك، اصل حكاية الحادثة دي والضابط بتاع النجدة خلتني سرحت شوية في ايام زمان. أيام ما كنت حضرتك ضابط في البوليس. لازم. أيوه زمان قبل 23 يوليو. إيه كان البوليس غير كده؟ شكل تاني يعني؟ شكل تاني وبس. أنت شفت يا ابن الضابط ده كان بيتكلم إزاي بلطف وأدب، ولما بتشكره بيقول لك العفو ده واجبي اني اكون في خدمتكم. ايوه يا عم حصل. زمان يا ابني ما كانش في حاجه بالشكل ده ابدا. ما كانش البوليس صديق الشعب ابدا، بالعكس كان البوليس ضد الشعب، وكان الناس بينها وبين البوليس هو كبيره. سببها ان البوليس كان قبل الثوره اللعوبة في ايدين الاستعمار ورجال الاحزاب. ازاي يعني؟ رجال البوليس كانوا زمان وقت ما كنت انا في الخدمه بيزيفوا اراده الشعب وبيخمدوا الحركات الوطنيه، وكانوا بيسخروا الحمل الاحزاب لكراسي الحكم، وكانت حالتهم كرب خالص. كان جهاز الامن مشكل من طوائف متعدده، وكان لكل طائفه نظام خاص في الترقيات والعلاوات، والحكايه دي قضت على روح التعاون بينهم. وبالطريقه دي قدرت الاحزاب والاستعمار استغلال وسائل التفرقه بينهم، فعمل الاستعمار على استغلال البوليس لتوطيد اقدامه في البلاد، وسخر البوليس لخدمه اغراضه وحوله عن مهمته الاساسيه وهي مكافحه الجريمه، ووجهها لمحاربه الحركات الوطنيه وخنق الحريات العامه. والاحزاب يا عمي اظن كان لها دور كبير مع البوليس. ايه الاحزاب؟ دي الاحزاب يا ابني شافت الاستعمار بيعمل كده عشان يفضل في البلاد، فحبت هي رخرة تستغل البوليس عشان تفضل قاعدة على كراسي الحكم، فحولته عن رسالته وبدأت تسخره في الباتش بخصومها واصطناع الأنصار والمؤيدين، وكان كل حزب يقرب طايفة من رجال الأمن ليه عشان يستغلها لحسابه. وقدام الحالة دي اتمحى من نفوس الناس كل شعور بالأمن والطمأنينة، واكتسحت البلاد في ظل الفساد ده موجة جديدة من الإجرام، بعد ما تحولت أجهزة الأمن كلها عن رسالتها في حماية الأرواح وصون الحريات العامة للعبث بيها. يا سلام يا عمي. انت كنت لسه صغير يا احمد يا ابني، وتربيت في ظل الثورة، ما شفتش اللي كان بيحصل، لكن انا شفت، وشفت كتير. انا اذكر في يوم من الايام كنت بشتغل مفتش في فرقة الف في المحافظة، ودخل علي معالي الباشا وزير الداخلية. انتم ازاي قاعدين في مكاتبكم والدنيا مقلوبة بره؟ فين يا معالي الباشا؟ ما بلغوش اخبار المظاهرات اللي عاملينها الطلبة في الجامعة؟ اظن سعادة الحكمدار راح يهدي الحالة يا معالي الباشا. يهدي الحالة ايه يا افندي؟ الاولاد عاملين دوشة كبيرة ومتجمعين في الجيزة وهجمين على كوبري عباس، وعاوزين يخشوا على البلد ويهتفوا ضد الحكومة والسفارة الانجليزية. امرك يا معالي الباشا اوامرك. خدوا كل القوات دلوقتي وروحوا فرقوا المظاهرات دي حالا، واذا اقتضى الامر افتحوا الكوبري وامنعوهم من المرور واستعملوا معاهم القوة، عملوهم بمنتهى الشدة. انت فاهم؟ فاهم يا فاهم. دي تعليمات دولة الباشا رئيس الوزارة، واذا الاولاد عدوا الكوبري مش هتستنى في مصر، هتروح اسوان. فاهم؟ امرك يا معالي الباشا اوامرك. جميع الضباط ينزلوا القوات حالا ويحصلوا الكوبري. العمل ايه دلوقتي؟ الاولاد كبسوا على الكوبري والتعليمات عندنا منعوهم باي طريقه. ده معالي الباشا كلمني شخصيا وقال لي اذا عدوا حتنقل اسوان. احنا نحاول نوقفهم بالضرب. اضرب يا عسكري. مفيش فايده. اضرب الرصاص المليان. اضرب. ما بلاش المليان ده، ما بلاش الرصاص ده، لسه شباب صغيرين. تعليمات الاستنبار كده ووزير الداخليه ورئيس الوزراء. اذا كنت عايز تروح اسوان وتتبادل انا ما عنديش استعداد عنه. اضرب العسكري في المليان. اضرب. ما بفهمهمش. ما فيش غير اننا نفتح الكوبري. الباشا الحكمدار امر بفتح الكوبري. ونفذنا التعليمات وفضلت في مصر، ما رحتش اسوان، بس خسرت ابني سمير، ابني الوحيد، اللي راح في البحر مع إخوانه من طلبة الجامعة اللي انفتى عليهم الكوبري. عمي سمير راح شهيد يا عمي، والشهداء عمرهم ما يموتوا. والأدهى من كده يا ابني إن الطلبة المساكين اللي وقعوا في إيدينا استلمهم البوليس السياسي والقسم المخصوص، وهات يا تعذيب. حرام حرام، وعذبوهم إزاي يا ترى؟ ضربوهم؟ يا ريت يا ابني، دول أخدوهم على المحافظة وبقينا نسمح صريخهم ونسد ودنا. مفيش فايدة. اتكلم، مين اللي نظم الاحزاب والمظاهرة؟ علي ولا حسين؟ ما اعرفش حاجة، ما اعرفش والله. ضربوا كمان. حاضر يا فندم. اسمع، هات الفلكة وحط رجلي فيها. حاضر يا فندم. صعد الله. انا ما اعرفش حاجة، ارحموني. تتكلم؟ ما اعرفش حاجة والله. اضرب كمان. انا اتكلم. استنى يا جماعة. نعم يا فندم. معلوماتك ايه؟ اللي عايزينه هقول لكم عليه، هقول لكم عليه كل اللي انتوا عايزينه، هقوله اي كلام، اي كلام هقوله، قولوا اللي انتوا عايزينه وانا امضي عليه. ايوه كده، خليك شاطر. يلا جمعة ودي زنزانه وهات لنا اللي بعده. حاضر يا فندم. يا سلام يا سلام يا عمي، هي أساليب التعذيب والقسوة كانت بتستعمل بالشكل ده؟ دي حاجة خفيفة يا ابني. نعمل ايه؟ التعليمات بتاعت الأحزاب كانت كده. ويا ترى الأهالي كانت عاملة ايه؟ هتعمل ايه؟ كانت لما بتشوف العسكري تكرهه وتبقى عايزة تموته لأنها حاسة انه ضدها مش وياها أبدا. طب ده أنا في مرة كنت مأمور السيدة زينب وحصلت مجزرة بين الجزارين اللي في المذبح، واستمر تيجي شهرين واحنا مش عارفين نعمل حاجة، بس كل ساعة والتانية كانت الإسعاف تخش تشيل واحد وتوديه على القصر العيني، ومات في المجزرة دي كتير، وكان السبب خناقة بسيطة كان ممكن علاجها زي ما حضرة الضابط حل الإشكال اللي بينك وبين الباشمهندس. لكن بقى تقول ايه في عقلية الأنباشا عبدالله النباتشي بتاع نقطة السلخانة؟ الأنباشا عبدالله؟ أيوة، لولا تمسكه بحق الحكومة كانت الحكاية اتحلت. يا جلع انت وهو يا ناس يا هو بقى، علشان خناقة بين التين من صبيان تعملوا كده؟ المعلم درويش هو اللي غلطان. انا اللي غلطان ليه؟ مش انت اللي رفعت السكينة عليا؟ والنبي ايه؟ إذا كنت داخل علي هادم وصبيك حميد ومعور الولا شنطورة صبي. على العموم حصل خير يا أخواننا، وأنتم معلمين قد الدنيا أولاد حتة. يلا يا جماعة الصالحوا بقى الصالحوا. أيوة يلا يا جماعة. ماشي كلامك، حقك علي يا معلم إمام، وادي راسك أبوسة. وأنا محقولك يا معلم حسان، وادي راسك أبوسة. إيه والله الصلح خير يا رجالة. يا سلام، أهو أنتوا دلوقتي معلمين بصحيح. عن إذنك يا شويش. على فين؟ اتركني انت وهو هنا لما بلغ البه المأمور واطلب لكم النيابة. ملوش لازمة خلاص، احنا اصلنا اصطلحنا وبصنا راس بعض. اصطلحتم؟ يا سلام. والحكومة؟ الحكومة حقها يضيع. اتركني انت وهو لما اعمل لكم المحضر. يا شويش ملوش لازمة المحضر، اعمل لهم مذكرة صلح يا اخي. ايوه، وايش حشرك انت؟ يعني عاوزنا نسيب المجرمين دول علشان يلخبطونا حالة الامن في المنطقة ويعوروا بعض بالشكل ده؟ قرب يا جدع انت يا اللي اسمك امام، انا عارفك مجرم وقتل قتلي. الله، عيب الكلام ده يا شويش. اخرس، الحكومة لازم تربي اللي زي. مين اللي ضرب التاني بالسكين؟ انت ولا حسان؟ عاملني بلطجي في السلخانة يا سي حسان. ملوش لازمة الكلام ده يا شويش عبدالله. الله، انت تخلينا نمشي ويا دار ما دخلك شر. هو انا حاسبكم الا قدام النيابة؟ يا عسكري سيد. ايوه رد، حط في ايديهم الكلبشات. لا، حط في ايدين الواد حسان الاول، وخليك انت يا امام لما اسألك. عمرك يا بند. يعني ايه؟ اشمعنى انا اللي يحط في ايديا الحديد وامام لا؟ طب والله لا شرب من دمه. انت تشرب من دمي؟ طب وشرف المصطفى لم شرح جتتك؟ الحقوا الرجاله الحقوا الرجاله حطوا بدهم الحديد وحيودوهم النيابه وحاجبين لنا شرب من دم بعض يا رجاله شربوا من دم بعض. انت انت انا سمحت الله. وكان اللي كان. ياه دي كانت حالة مؤلمة قوي يا عمي. لكن ربنا لطف بالبلد وتغير كل شيء، وديك شايف ازاي البوليس بقى في خدمة الشعب. الله الله الله، مش دي ليلى بنت خالتي؟ اهي هناك اهي. هي مظبوط. ليلى ليلى اركن العربية وهاتها. ليلى ليلى ازيك يا ليلى؟ تعالي. اهلا يا احمد، ازاي صحتك دلوقتي يا عم؟ الحمد لله يا بنتي. على فين؟ كنت بشتري شوية حاجات من شارع 26 يوليو، لقيتني جنب السوق قلت اروح اشتري لحمة من هناك. كده؟ طيب طيب اركبي يا ست نوصلك. لا مرسي، دي كلها خطبتين. اركبي بس اركبي، تعالي تعالي عشان تسمع ذكريات عمي عن ايام زمان وعن حاجات كتير. حاجات زي ايه يعني؟ عمي بيحكي لنا عن ايام البوليس زمان زمان قبل الثورة، وازاي كان ضد الشعب. لا ده دلوقتي بقى حاجة تانية خالص، ده بقى شعاره خدمة الشعب. هو انا انسى افضله عليا؟ الله الله انت كمان افضله. طيب طيب اركبي بقى عشان تحكي لنا افضله. شوفوا زمان البوليس كان شكله ايه، ودلوقتي بعد الثوره بقى حاجه تانية خالص. تمام يا بنتي. اولا شعاره الجديد انه في خدمه الشعب، ده كلام صحيح. عندك حق، لانه بعد قيام الثوره اتغير كل حاجه، والثوره قامت بانقلاب ثوري في وزاره الداخليه، وأعادت تنظيمها وغيرت قوانين هيئات الشرطة وأزالت الفوارق بين رجالها، وما أغفلتش عساكر الشرطة، فعملت على رفع روحهم المعنوية وحسنت حالتهم ورفعت مرتباتهم وشجعت المجدين منهم وكفلت لهم الرعاية الاجتماعية والصحية وأمنت مستقبلهم في أثناء الوظيفة وفي فترة التقاعد، وكمان لغت البوليس السياسي والقسم المخصوص. جماعة الجماعة بتوع التعذيب ياهم. أيوة، وعملت بدلهم المباحث العامة ونظمتها على أحدث النظم، وخلت مهمتها حماية الأمن الداخلي بالبلاد، ودلوقتي الضباط والعساكر بيتعمل لهم ندوات ويتلقنوا فيها دروس أسبوعية في أصول معاملة الجماهير وواجباتهم نحو الشعب، وإزاي تخلق روح التعاون والمحبة بين الشرطة والشعب، وتعليمات الثورة وزير الداخلية لجميع رجال البوليس إنهم يحرموا استعمال القسوة نهائيا، مش زي زمان جلد وضرب في الفلكة. دي حاجة كويسة خالص. مش كده وبس، بيكلفت كمان رجال الشرطة بإنهم يقدموا المساعدات للشعب ويتبنوا مشاكل الناس والعمل على حلها، وآخر حاجة عملوها بوليس النجدة. يا سلام، أهو ده صاحب الفضل علي. صحيح الفضل عليكي إزاي؟ هو ننسى يوم ما مجد الساعة 2 بالليل قعد يطلب في الدكتور وقت ما جات لي حالة الوضع وانا حامل في مرفت بنتي؟ مفيش فايدة وكنت حموت وقتها. يا خبر، وبعدين؟ لازم طلب بوليس النجدة. ايوة يا عم طلب بوليس النجدة، وفي الحال راحت عربية جابت الدكتور وانقذت حياتي وحياة بنتي مرفت. الحاجات دي منها كتير دلوقتي. بوليس أيوة. النجدة بيحل كل المشاكل، بيمنع الخناقات ويمنع الجرائم قبل وقوعها وينقذ العيانين. ده مرة واحد صاحبي كان مسافر لندن وخاف يفوتوا معاد الطيارة، قام اتصل ببوليس النجدة وقال لهم انه عايز يصحى الساعة 5 وما فيش حد عنده في البيت. وصحوه طبعا. لا وكمان وصلوه لغاية الطيارة، ما كانش فيه تاكسيات وقتها. بس دي مش زي حكاية الحريقة اللي قامت في بيت طنط احسان وقعدوا يطلبوا المطافي وتأخرت ما جاتش. طلبوا بوليس النجدة، جت حالا ومعها المطافي والاسعاف كمان. صحيح ان البوليس بقى في خدمة الشعب فعلا. استنى ادينا وصلنا. طيب هتشتري ايه يا ليلى؟ لحمة من الجزار ده. طيب اجي معاكي، خلي الحاجات دي في العربية. وانا كمان. يا سلام هنسيبك، لازم نوصلك لحد البيت. مرسي يا عمي، بس العربية هتسيبوها مفتوحة؟ ومين اللي هيسرقها؟ الدار امان دلوقتي غير زمان يا ليلى، ده اجدع حرامي بيتقبض عليه في ظرف ساعة من ارتكاب الجريمة. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اموري عايزة ايه النهاردة؟ عندي لحم كندوز وبتيل وضاني وعجالي وكبد وكلاوي، كل طلباتك. انا شايفك مبسوط قوي النهارده يا معلم. ما انبسطتش ليه؟ كنت هروح السجن، لكن ربنا لطف وهعيش مبسوط مع أولادي ومراتي. ليه حصل إيه؟ لازم زودت في التسعيرة ولا غشيت في اللحم؟ فاشر، ده أنا كنت هخلص على المعلم سطوحي نسيب أبو مراتي. يا خبر إزاي؟ أقول لكم، شوف الزباين اللي عندك يا سعيد. حاضر يا معلم. بقى نسيب المعلم سطوحة بمراتي ولا مؤاخذة؟ معلم في المدح قد الدنيا، وانتوا زي ما انتوا شايفين ربنا فتحها عليا وعندي 5-6 محلات جزارة والأشياء معدي. وبعدين؟ ما طولش عليكم، عجل جاموس كان سايق الواد سعيد ورايح على الزريبة بتاعتي ولا مؤاخذة، قام فات على محل أبو ناسب، يظهر المعلم سطوحي شاف العجل بيتطوح قام خاف عليه. أمال ما أنا جوز بنته، قام رايح جري جايب السكينة ومخلص عليه، أسره دبحه. عرفتش انا بالحكايه، ابص الاقي 5-6 جايين جري يقولوا لي الحق يا معلم سيد الحق نسيبك، شاف العجل الجاموس فايت قام طمع فيه وراح دبحه. هقول لكم الحق، الدم فار في عروقي، قلت الله ده ملعوب من نسيبي قصده وغصني وانتقم مني عشان كنت زعلت شويه بنته من يومين. وبعدين؟ ولا قبلين خدت الرجاله وراها جري على المحل، وكل واحد معاه سطور وناويين على الشر. ومراتك واولادك؟ ساعتها الواحد بينسى كل حاجه، نهايته احنا مسكنا في خناق بعض ولسه الضرب هيدور وما تعرفيش مين ابن الحلال اللي طلب لنا فلوس النجده. هقول لك الحق، جاء في الوقت المناسب وعنها وفرقنا وودانا على البيه المأمور والعالم كله ورا زي النمل. مش عيب يا معلم سيد تيجي تتهجم انت ورجالتك على المعلم سطوحي في دكانه؟ ومش عيب برضه يخلص على عجل الجاموس بتاعي ويخسرني 50 جنيه؟ ده انا قلبي عليك يا معلم، شفت العجل بيتطوح قمت خلصت عليه، مش احسن ما كان يموت في السكه؟ الحق عليا انا اللي قلبي عليه، بقى جوزك بنتي ضنايا وبعدها تيجي انت ورجالتك وتتهجموا عليا ليه؟ هو انا هفية؟ طب بص بعينيك بره كده شوف فيه كم راجل جايين بالسلاح علشاني، لكن انا مش هعمل زيك برضو، ما يخلصنيش تروح السجن. روق يا معلم سطوحي، الحق مش على المعلم سيد، الحق على اللي بلغوه، وهو لما جه ما كانش قصده يتهجم عليك كده ولا لا يا معلم سيد؟ كلامك مظبوط يا سعاده البيه، انا ليا بركه اللي بناسب. خلاص يا عم، واذا كنت زعلان على 50 جنيه تمن العيد أيتهم علي. لو شرفك ما تدفع ولا مليم. خلاص نقسم البلد نصين، أنا 25 جنيه وإنت 25 جنيه. مش ممكن أبدا. الله، بكرة ربنا يعوض علينا بأكتر من تمن العجل. حس كده بقى. أنا هبعت لك عجل صغير بكرة لحمادة ابن بنتي. هدية مقبولة يا معلم. شفتوا بقى الصلح خير إزاي؟ يعني كان واحد فيكو حيروح القصر العيني والتاني حيروح السجن. والله السجن كان حيكون من نصيب أنا لكن ربنا يعني ما أرادش إلا بكل خير، والفضل كله لحضرتك والبوليس النجدة، ما هو لو ما كانش جاء في أول الخناق ومنع الجريمة كان الله يرحمه وكان زماني مشرف قدام النيابة. وكل ده على إيه؟ على 50 جنيه، حاجة هايفة بين اتنين معلمين ونسايب كمان. شكرين قوي حضرة المأمور. على العموم إحنا دايما في خدمتكم، واحنا ضد الجريمة وعايزينكم دايما تعيشوا في سلام وسعادة. مع السلامة. الله، المعلم سطوحي جاي اهو محل الرجال وطب البلدي، وانا شعبان وانت صابر وانت توفيق، هذه شربات الرجال الجدعان يا عبد مرحب الجدعان. اهلا اهلا، ده ايه النور ده كله؟ ده النهارده عيد يا اولاد. يلا بينا يلا بينا يا جماعة، نروح نشتري من واحد تاني ونسيب صاحبنا فرحه. يلا بينا. وديك شفت ازاي البوليس النهاردة منع جريمتين، واحدة معاك والتانية مع المعلم سيد. صحيح يا عمي، البوليس عدو الجريمة. قدمنا لكم عدو الجريمة، تمثيلية من تأليف إسماعيل عبد التواب. الشركة في التمثيل راجيا محسن، عبد العزيز غنيم، محروس الجرحي، محمد الكردي، وحيد عزت، عبد العظيم بدار، فؤاد رضا، محمد شريف، عبد المنعم اسماعيل، وسيد العربي. سجل التمثيلية محمد حسام الدين، وساعد في الإخراج عبد الفتاح سراج. عدو الجريمة تمثيلية من إخراج محمود يوسف.